الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هديه صلى الله عليه وسلم وفي سنته المطهرة فيما يتعلق بأحكام الوقف. وكنا قد بدأنا في لقائنا السابق بذكر حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وحديث وأثر عثمان رضي الله عنهم جميعا فيما يتعلق بمشروعية الوقف وبعض أحكامه. حديث أبي هريرة يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم والإمام أحمد والنسائي والترمذي وأبو داود، وهو حديث عام يشمل الوقف وغيره، يشمل فعل الخير فيما بعد موت الإنسان، ما الذي يبقى له من عمله. إذا مات الإنسان انقطع عمله، أنه عمله الذي يكتب له إن كان له أو عليه، المقصود أن الإنسان يحرص على أن يكتب له من الخير والحسنات في حياته، فإذا انتهى أجله ومات انقطع ذلك الذي يكتب له، ولم يبقى إلا الحساب، يحاسب على ما قدم من خير أو شر، ولكن يبقى له بعد موته ثلاثة أصناف من الخير، من فعل الخير. صدقة جارية، وهذا هو محل الشاهد في الحديث والدليل على الوقف. صدقة جارية، والصدقة الجارية تشمل الوقف، تشمل الوصية، تشمل يعني إذا وهبت هبة لشخص واستمر خيرها بعد مماتك. لا، كل صدقة تبقى ويبقى نفعها للناس بعد مماتك أيها المسلم فيكتب أجرها. وأهم ما ومن أهم ما يبقى ويستمر طويلا ويكون فيه نفع وخير للناس الوقف. إذا كان أنعم الله عليك بمال وشيء مما يحتاجه الناس فأوقفت أو وقفت منه شيئا في سبيل الله للفقراء والمساكين وطلبة العلم وفي المساجد وفي سبل الخير والبر، هذا هو مما يكتب لك ويبقى لك أجره ما دام باقيا يستنفع الناس به. ومن هنا جاءت هذه الدلالة على هذا، على مشروعية الوقف، وعلى أنه من أعمال البر، بل من أفضل أعمال البر والصدقات التي يكتبها أو يقدمها الإنسان ويؤخرها، يقدمها يجدها بعد موته، وأيضا يعملها ليستمر خيرها وأجرها له بعد مماته خيرا وأجرا وثوابا، أو علم ينتفع به، وهذا أيضا من الخير الذي يبقى. وقلنا بالأمس أي علم من العلوم النافعة وأولها وأجلها وأعظمها وأنفعها للناس علوم الشريعة، وأي علم ينتفع به الناس وقد قصد به وجه الله فإذا بقي أثره ينتفع به الناس من بعده فلا شك أنه يكتب له أجره وخيره. أو ولد صالح يدعو له، وهذا أيضا من الأعمال التي تبقى وفيه حث على يعني الزواج والنكاح وتحصيل الذرية، لأنه في ربما ينشأ لك ولد صالح يرفعك درجات وأنت لا تعلم. فهذا الحديث فيه دلالة على مشروعية الوقف وأنه مشروع مستحب مؤكد الاستحباب، سيأتي أيضا ما يؤكد على ذلك. حديث ابن عمر عن عمر في قصة وقف عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب يقول أصاب هذا الحديث عن ابن عمر أن عمر يروي، وفي رواية عن رواية أخرى عمر يروي الحديث بنفسه. فحديث ابن عمر أن عمر أصاب أرضا من أرض خيبر، أصابها يعني حصلت له، أن فتحت خيبر وقسمت على الغانمين، وكان من قسم يعني هي فتحت صلحة، ويعني جعل له نصيب من مثل غيره من الصحابة الذين كانوا يومئذ. فقال يا رسول الله، في رواية 100 سهم سيأتينا، فقال يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، يعني مال نفيس عظيم العظيم يعني ما حصلت على غيره أو على خير منه من قبل، فما تأمرني فيه؟ يسأل كيف يستعمله في سبيل البر في سبيل الخير، ما تأمرني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. حبست أصلها، قلنا نحن بالأمس إن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل يعني جعله كالمحبوس أو محبيسا، يعني بمعنى منع التصرف فيه أو ملك غير، يعني التصرف فيه من بيع وشراء وهبة وكذا، يعني لا يتصرف في عين الوقف، وإنما يبقى عين الوقف إن كان عرضا أو عقارا أو أي شيء من الموقف. ذات الوقف شيء موقوف يبقى ويستمتع بمنفعته، كان عرضا بزراعته، إن كان عقارا بسكنه، إن كان فرسا أو كذا إلى آخره برطوبه وكذا ونحو ذلك. هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والمقصد الشرعي من هذا أن يبقى هذا المورد أو هذا المصدر للخير باقي ثابت، وينتفع به على طول الزمان حتى يفنى أو يعني ينتهي وقته المحدد له عند الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست الأرض، يعني أوقفتها أو وقفتها، وتصدقت بها، يعني وتصدقت بمنفعتها. إن شئت، والرسول صلى الله عليه وسلم يخيره، يعني يقول له: هذا سبيل من سبل البر والخير، ونسأله يعني ماذا أصنع بها؟ قال: إن شئت فافعل هذا الفعل، لأنه يبقي على الأرض التي غنمتها وعلى هذا المال المبيس الذي اكتسبته، يبقي عليه باقي إذا حبسته ووقفته حيث لا يضطر فيه ببيع نحوه، وتصدقت بها يعني بما ينتج عنها. فدله على هذا الفعل الخير المبارك. فماذا صنع؟ بادر عمر رضي الله عنه إلى ما دله وأرشده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر: فتصدق بها عمر، تصدق بها. طبعا الوقت يسمى صدقة لأنه تبرع، فكل تبرع يسمى صدقة. يقول: فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث. هذا هو معنى الوقت، بمعنى لا يتصرف في عينها، لا تباع ولا توهب ولا تورث، وإنما هذه وقف ينتفع بمصلحتها. قال: على من؟ على يعني فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث. إذن أين تترك مصلحتها؟ قال: في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل. هذه مصارف وقف عمر رضي الله عنه، هذه مصارف الوقف: الفقراء وذوي القربى. ذوي القربى بعضهم فسرها بذوي القربى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخبز، وبعضهم فسرها بذوي القربى عمر هو الأقرب. ومعنى هذا أنه يجوز للإنسان، وهذا اللي يسمونه الوقف الدري، أن يوقف على ذوي القربى، ويجوز أن يوقف على الفقراء والمساكين ويدخل به ذوي القربى. فقال: في الفقراء وذوي القربى والرقاب، يعني المماليك، عتق الرقاب، والضيف أيضا يكون مخصص للضيف، والضيف عادة يحتاج إلى يعني مؤونة وإلى إطعام وإلى إكرام وإلى كذا، إضافة الضيف أو إضافة الضيف وإكرامه من الأمور المشروعة المؤكد طلبها في الإسلام، بل بعضهم أوجبها، يعني أوجب إكرام الضيف إذا نزل المسلم الضيف، ويجب أو ينبغي منهم أوجب ذلك إكرامه ثلاثا، ورد في أحاديث الوالد سيأتينا إن شاء الله في أبوابه. ولكن قد لا يكون عند يعني أهل البلدة أو كذا إلى آخره ما يقرأ الضيف أو كذا، فيكون من ضمن مصارف الوقف ومن الخير فيه ومن التكافل الاجتماعي والعمل هذا أن يخصص منه شيء للضيف. فإذا حل بأهل البلد ضيفه وكذا وعندهم هناك وقف مخصص فيه شيء مال منه كذا، انتهى الأمر، يعني ما يكون فيه حرج. ربما ينزل عندك ضيف وأنت تريد أن تكرمه وتقوم بالسنة أو بالواجب المطلوب منك، فأنت لا تستطيع، فيكون في البلد ما يساعدك ويعينك يعطى منه. قال: وفي الضيف وابن السبيل. ضيف وابن السبيل، ما الفرق بينهما؟ الضيف وابن السبيل يعني الضيف أي ضيف وابن السبيل هي عادة يضرب على المنقطع، الإنسان الذي انقطع به الحال، يعني قد يكون ذا مال وكذا ولا كذا، لكن يعني مسافر، لكن انقطع به المال وكذا، ابن السبيل هو من مصارف الزكاة ومن مصارف يعني الصدقات، وجعل هنا من مصارف الوقت. قال مع هذا، هذه ما يزال في يعني صح نسميه وثيقة الوصية أو خط وصية عمر رضي الله عنه، من كلامه في هذا إذا حدد مصارف وقته، الفقراء ذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل. لا نعم، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. هنا أيضا ذكر حكما آخر، وهو من ولي هذه الصدقة أو هذا المال، هذا الوقت وليه ناظره، ناظر الوقت الذي يقوم على شؤونه، الوقت يحتاج إلى من يقوم على شؤونه. في هذه المناسبة لابد أن نشير أو نقف قليلا لعله سيأتي إن شاء الله في الأحكام وفي ذكر تفاصيله، لكن الناظر على الوقت يا إخوان، نقول هذا لمن يسمع ولعلكم تسمعونه لمن وراءكم، والكثير من أهل العلم قد قالوا ذلك ويقولونه في مناسبات، نظارة الوقت ليست مكسبا ماديا، نظارة الوقت نظارة على الوقت كونه والي وقت لا ينظر إليه المسلم على أنه مغنم، والله حصل هذه يعني مصدر رزق استدلت منه. نظارة الوقت أمر وهي ولاية شرعية احتسابية دينية، احتساب لله سبحانه وتعالى. هذا الذي أوقف شيئا من ماله من أجل يعني في سبيل الله للفقراء والمساكين وأهل العلم والمسجد وغيره وكذا إلى آخره، طبعا هو الوقت مهما كان سواء كان عرضا أو عقارا أو كذا لا بد له ممن يقيمه ويرعى شؤونه ويحافظ عليه ويعني وينميه، لا بد. ذاك الذي خصص واقتطع جزءا من ماله وأوقفه للفقراء والمساكين وغيرهم له أجره إن شاء الله مستمر، لكن أنت أيها المسلم إذا كان قد يعني إما قريبا للموقف أو الواقف أو يعني يعني قلنا بك الخير فوليت نظارة هذا الوقت، أو لم تجد من يقوم به وعندك من الوقت ما تقوم في نظارة هذا الوقت، فاحتسب هذا أولا، احتسبه لله سبحانه وتعالى حتى يستمر الوقت في عطائه ويعطي ثماره ويحقق مقصوده، وبهذا تكون أنت قد شاركت صاحب الوقت، صاحب الأرض أو صاحب العقار أو كذا في أجله، من غير أن ينقص من أجل ذلك شيء، من أجل شيء لك أجره، لك مثل أجله، لأنك توصل مقصوده إلى أصحابها إلى أصحابه. فلا يعني كثير أو بعض الناس هداهم الله سواء لنا ولهم العافية ويتوب علينا وأن يصلح أمورنا، بعضهم يحتسب أنه أو يظن أن ولاية الوقت هي مغنم ولهذا يحرص على أن يستفيد منه بقدر الإمكان. لا، إذا وليت فنعم خذ من ما من منتوج وثمرة ومحصول الوقت ما يكفيك بالمعروف إن كنت بحاجة، إذا كنت بحاجة إلى مطعم وماكل ومشرب ومسكن وكذا وقد انقطعت الوقت لتقوم بشؤونه وتديره، إن كان زراعيا تزرعه، إن كان سكنا تدبر أموره وتحرسه وتحميه وتحاسب يعني مدخوله ومصروفه إلى آخره، فإذا تفرغت له وقطعت عن عملك وعن تجارتك إذا كان أو كذا أو حرفتك، فلك أن تأخذ منه بالمعروف، تأكل وتشرب وتسكن وتسكن وتلبس ومن تعود بالمعروف فقط، ولا تتمول ولا تتأكل مالا، يعني ما زاد عن حاجتك وأخذته فهذا سحر، لا ينبغي لأحد أن يفكر في ذلك ويأخذ ويقول هذا مكسب أجري، لا، أجرك في حدود حاجتك، في حدود حاجة. هذا من الولايات الشرعية، من الولايات إيش الشرعية الدينية الاحتسابية، يعني يعطى بقدر ما يكفيه في معيشته ما يكفي أنت أمثاله، وإن كان يعني ذا مال وليس بمحتاج فالأولى له ألا يأخذ شيء لأنه ليس بمحتاج ويكون عمله كله حسبة لله سبحانه وتعالى. لمسألة أردنا أن ننبه إليها في بداية هذا الباب، لأن يعني فيها خير كثير، يعني أنت ما أعطاك الله مال مثلا وكذا، والوقف من الأمور الـ يعني فعل البر الكبير الذي يعني فيه خير كثير ويستمر أجره، ما أعطاك الله مالا لتوقف، لا عندك وسيلة في كثير من الأوقاف الآن في بلاد المسلمين مهملة أو مندثرة أو لم يقم بها أحد فعطلت مساجدها بسبب أنها لم يقم بها أحد. إذا كان لديك تعرف في بلدك في قريتك في مدينتك في المكان تعرف أن هناك وقفا زراعيا أو يعني سكنيا أو غيره ورأيت أنه مهمل ما عليه، نحن هنا الحمد لله في هذه السياق في مؤسسة قائمة في بلاد المسلمين جميعا الآن فيه وزارة تسمونها وزارة الأوقاف تقوم بشؤونها، لكن وزارة الأوقاف لا تحيط بكل شيء وتولي أناس. ومن هنا نقول هذا الذي يولى لا ينظر إلى أن هذه وظيفة يكسب منها وتكسب منها، يحتسبها حسبة، وإذا رأى شيئا مما يعني غفلت عنه الجهة المسؤولة أو لم تدري عنه أو كذا ينبه إليه ويذكر به. لا يا إخوان في الوقت حصلت أشياء غريبة جدا يعني دخلت فيها المقاصد الخاصة وحتى نوع من الوشايات وعدم يعني المقصود هو الإيذاء وليس المقصود الإصلاح. يعني قد يكون من الناس من يعرف أن في البلد هذه وقف أو في المكان وقف وهو وقف كذا إلى آخره، فما دام وعليه شخص أو كذا أو ناس مستولين عليه ولا يعطون حق الله فيه ولا يدونه، ما دام هو وإياهم يعني مختلفين وما بينهم إشكال فلا سكت يعني والأمر ماشي، وإذا حصل إشكال أو شيء الآخر ذهب لي ينبش وكذا ويخبر هذا ويقول احتسابا لله، لا أنا ما احتساب لله، هذا أذية للمسلمين. يعني لم صحيح هو تنبيه إلى شيء لكن ما دافعك، ما هو الدافع لك هو الذي دافعك ليس، نعم ربما يظهر الله الحق وهذا الخير على يديك ولكن ليس لك فيه أجر لأنك لم تمشق وتقوم به لله سبحانه وتعالى وإنما بقصد أذيتي فلان. ينبغي للمسلم أن يحرص كل ما يستطيع، إذا الله لم يعطيك مالا توقف أو تتصدق ففيه وسيلة لأن تعمل خير، تبرع بأنك تكون ناظرا لوقف لتنميه تحرصه تحميه تقوم بشؤونه ليقوم يؤدي مقصوده الشرعي، فعندئذ تكون قد حصلت أجرا مثل صاحب الوقف. هنا يقول نعم إن كنت محتاج فخذ منه ما يكفي حاجته تأخذ بالمعروف، هنا يقول لا جناح يعني لا حرج ولا إذن على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم يعني يتصدق، يطعم من أولا يطعم من عليه نفقته من زوجته وأقاربه وأبنائه وكذا، وأيضا يتصدق ويطعم غير متمول لا يجعله مصدر يعني تمول وتكسب منه، في رواية في لفظ غير متأثل مالا، تأثل المال يعني استلاب. نعم رواه الجماعة. وفي حديث عمرو بن دينار قال في صدقة عمر ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له، يعني صديقا بمعنى كأنه من يعني أكله ونفقته العامة المعتادة يتصدق منها يؤكل منها، هذا لا بأس به غير متأثل، لا يحرص على أن لا يكون مصدر تكسب له. قال وكان ابن عمر عبد الله بن عمر هو يلي صدقة عمر، إذن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الكبير الفقيه المحدث الحريص كل الحرص على متابعة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سننه وأقواله وأفعاله حتى في المباحات، كان يحرص ابن عمر وهذا معروف أنه كان يحرص على أن يفعل كل شيء كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يكن خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي الجليل كان يلي صدقة عمر، فماذا كان يصنع؟ كان يهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليه، إذن فهذا جائز، ما أنك توليت شيء وأخذت منه قدر حاجتك فهديتك من طعامك مما بين يديك المعتاد لغيرك هذا مثل كما قلنا هناك أو كما ذكر الشيخ من باب التصرف الخادم في مال سيده والمرأة في مال زوجها فيما هو تحت يدها، وكذلك والي الوقت ما هو تحت يده مما يأكل ويشرب يعني ويتعمل يقول لا بأس أن يهدي منه. أخرجه البخاري. وفيه شيخ ابن تيمية يقول وفي هذا الحديث من الفقه أن من وقف شيئا على صنف من الناس وولده منهم دخل فيه، من وقف شيئا على صنف من الناس وولده يعني ذريته من هؤلاء من هذا الصنف دخل فيه، يعني لو كان مثلا أوقف على الفقراء ولم يذكر على ذريته ولا على ابنائه، قال على الفقراء أو قال على طلبة العلم أو على كذا، وأحد أبنائه أو ولدي يعني أبناء أو بنات، الولد يطلق الولد يطلق على البنين بنات، ممن يتصل بهذه الصفة، يعني وقعوا على الفقراء وأبنائهم فقراء، أو على طلبة العلم وأبنائهم طلبة العلم، أو على كذا إلى آخره يدخل ولو لم ينص عليه، ولو لم ينص عليه. أما أثر عمر عثمان رضي الله عنه، هذا الشيخ ذكره من باب الدلالة على مشروعية الوقف، ومن خلال وصية عمر عرفنا بعض الأحكام، وسيأتي التفصيل بعدها. حديث أو أثر عثمان بن عفان الصحابي الجليل رضي الله عنه وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو يذكر هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر روما، غير بئر روما، بئر معروفة في المدينة كانوا يستقون منها، يقول ليس بها ماء، يعني ليس بالمدينة ماء استقى إلى هذه البئر، كانوا يأخذونه في بعض الروايات الدلو بدرهم، يعني استقى الناس منها. فقال عليه الصلاة والسلام، فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين، يعني اشتريها ثم يوقفها ويجعل دلوه التي يستدعي بها الماء ويشرب منها مثل دلاء المسلمين، يعني ما يكون تملكونها. من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين ويشرب المقابل، ماشي المقابل ما هو الأذار، قال بخير له منها في الجنة، بخير له منها في الجنة. انظر العوض ما هو، العوض ما هو، خير من هذه البئر الجنة، نبع من جنة، نهر في الجنة، ماء من مياه من ماء الجنة، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى كما هو معروف. وله يعني يشتري هذه البئر بخير له منها في الجنة. يقول عثمان رضي الله عنه فاشتريتها من صلب مالي، يعني من خالص مالي، فاشتريتها من صلب مالي. رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن، يعني فهذا فيه دلالة على مشروعية الوقف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلبا وعرض على الصحابة من يشتري هذه البئر التي صنع صاحبها، برواية أخرى أنها كانت بواحد من غفار قبيلة معروفة، وكان هذا الغفاري يقول ليس له غيرها، وهو صحابي كان يقول ليس له غيرها، يعني يأكل مصدر فيه هو أبنائه، يبيعه أو الناس يشرون الدلو الواحدة بدرهم كذا. فقال لو كان عندي غيرها أنا لا لا لا لا أوقفتها. فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر على الصحابة يعني حثهم على فعل هذا الخير، وأشهد إلى أن هذا عمل من أعمال البر مشروع، وأنك يعني من الأشياء التي ينتفع بها الناس تشتريه تتملكه، أو إذا كان ملكك تجعله تخرجه عن ملكك وتجعله مشاعا بين المسلمين، وأنت واحد منهم، يعني وأنت واحد منهم إذا كان تحتاج إلى نفعه. هذا هو الوقت، هذا هو الوقت، فيه دلالة على أنه يجوز أن يوقف الإنسان شيئا مما ينتفع به الناس، وإذا كان له هو فيه منفعة أيضا أن يكون مع الناس معه من يأخذ مثل الناس في وقته هذا، يعني يجوز، يعني بمعنى أنه لا يمتنع عليه. فلما عرف ذلك على الصحابة كان عثمان مبادر إلى ذلك، ففعل ما فعل، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أن وجهه إليه. نعم. الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الشوكاني في شرح هذا الحديث عندما ذكر شرح الهذين لا بأس أن نذكر شيئا من كلامه مفيد ونافع. يقول قوله في الحديث الأول حديث أبي هريرة إلا من ثلاثة أشياء، فيه دليل على أن ثواب هذه الثلاثة الأشياء لا ينقطع بعد الموت، وهذا أمر ظاهر. يقول العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لكونه كاسبها فإن الولد من كسبه، وكذا ما يخلفه من العلم كالتصنيف والتعليم، وكذا الصدقة الجارية وهي الوقف. وفيه إشارة إلى فضيلة الصدقة الجارية، وإلى العلم الذي يبقى بعد موت صاحبه، وإلى التزوج الذي هو سبب حدوث الأولاد، وتقدمت لها هذا الحديث وهذا خلاصته. قوله بأرض أرضا بخيبر، يقول عمر أخذت أرضا بخيبر، قصة خيبر معلومة أن خيبر أرضا كان فيها اليهود، وأنهم لما عملوا ما عملوا من نقض العهود ومحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعادات الله ورسوله، يعني أمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يجاهد هؤلاء لأنهم وقفوا بوجه الدعوة، وففتح الله عليه ديارهم بني قريظة وبني النضير وخيبر. فخيبر كانت يعني أرضا لليهودي، ففتحها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأرض قال بعض أهل العلم إن اسمها ثم، يعني اسمه ثم من أو ثم بفتح المثلثة، ونعم وقيل بسكون الميم أو فتحة ثم أو ثم، موقع في خيبر معروف كان لعمر رضي الله عنه، وعن بسماله يعني أفضله وأجوده. ثم قوله تصدقت بها أو تصدقت بمنفعتها، يعني قوله بالحديث والضيف، وهذا قد يقول يعني هل يوقف على الضيف؟ نعم، هو من يعني الضيف من نزل بقوم يريد القراء، من نزل بقوم أو بشخص يريد القراء يعني الضيافة، يعني لطعام ولشرب. وغالبا ما يحتاج الضيف يعني أو يكون الضيف ينزل على شخص أو على أناس بحاجته إلى المساعدة في القراء، يعني في إعطاء الأكل والشرب، وأحيانا يكون المأوى ونحو ذلك. نعم، هنا في بعض أحكام هذا الوقف وما يتعلق به، قول أن يأكل منها بالمعروف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. المعروف قيلها هنا هو ما ذكر في ولي اليتيم. من ولي أمر اليتيم ماذا يصنع؟ يأكل بالمعروف، يأكل منه بالمعروف، فمن كان فقيرا فليأكل منه بالمعروف، ومن كان غنيا والآية فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم، والمراد بالمعروف، ما المراد بالمعروف؟ قال لك القدر الذي جرت به عادة الناس، وكل بحسب، كل إنسان بحسب بيئته ومكانته في المجتمع وكذا، كل بحسب، يعني ما يأتي إلى واحد من متوسط يعني شأنه يعني أن يكون من متوسط الناس كذا ويقول لا أنت ما تأخذ إلا ما مثل ما يأخذه الفقراء، أو تأخذ إلا ما يأخذه الأثرياء الأغنياء، لا كل بحسب. نعم، قال لك القدر الذي جرت به العادة، وقيل القدر الذي يدفع الشهوة، شهوة الطعام شهوة كذا، لا هو المعروف القدر الذي جرت به العادة، عادته يعني ماذا يأكل، ماذا يلبس، ماذا يسكن، ماذا كذا، إذا كان يعني ما جرت به العادة في أمثاله فله أن يأخذها، سواء كان في ولاية الوقف أو في الولاية على اليد. وبعض أهل العلم يقول المراد أن يأخذ منه بقدر عمله، بقدر عمله، بمعنى أنه إذا انقطع وأخذ يعني وقتا طويلا في زراعة هذه الأرض وحراستها وحصادها وكذا إلى آخره، يعني أخذت وقتا كبيرا منه كذا، ينظر مثل هذا العمل الذي يعمله، أو في حراسة هذه العمارة ويعني صيانتها والإشراف عليها وكذا، يعني في الوقت الذي يقضيه ينظر ما يعني لو كان غيره يعمل، أو لو كان في مثلها من البنايات أو كذا أو من الأرض الزراعية يعمل هذا العمل، ما هو الأجر الذي يعطاه من يعمل ذلك؟ فيعطى أجرة أو عمل خاص يأخذ منه بقدر عمله. والشيخ الشوكاني يقول والأول أولى، يعني القدر الذي جرت به العادة. نعم، قوله في الحديث غير متمول، يعني غير متخذ منها مالا أي ملكا، لا يأخذ منها ملكا، لا يأخذ منها ملكا إلا على قول من يقول إنه الأخذ بالمعروف يعني بقدر عمله، فإذا كان بقدر عمله والجهد فهذا لم يأخذ من الوقف شيئا، وإنما لو لم يعمل هو لا أمر غيره أو تولى غيره العمل، يعني أجرة غيره، يعني غيره الأجرة التي تدفعها لغيره من حيث الإشراف والكذا والمحاسبة إذا كان ما يحتاج إلى حساب وإلى آخره، هذا العمل يعني عمله كأجير، إذا هذا مقابل، مقابل إيش؟ مقابل عملي، يعني مقابل جهدي الذي يبذله، مجرد الإشراف العام والحراسة والنظافة وصرفه في مصارفه وكذا، هذه أمور قد تكون تطوعية، لكن أيضا في عمل يحتاج إلى جهد إلى وقت إلى كذا لا بد أن يكون مقابله أجر يعني، فلو أخذ أجرته مقابل ذلك فلا بأس. نعم، قال لك وقوله غير متأثل مثل غير متمول، يعني وأخذ الشيء الأصل. قوله في الحديث ويؤكل صديقا له، ايش يعني؟ في ما حدود هذه؟ وهناك ورد انه يطعم بعض يهدي لأهل بعض اهل مكة. قال ويؤكل صديقا له، يحتمل ان يكون انما اطعمه من نصيبه الذي جعل له ان يأكل منه بالمعروف، فكان يؤخره ليهدي لأصحابه. قال الامام الحافظ ذلك، وحديث عمر هذا اصل في مشروعية الوقف. فدوى احمد عن ابن عمر قال اول صدقة اي موقوفة، اول صدقة يعني اول وقف، اول صدقة كانت في الاسلام صدقة عمر رضي الله عنه. وقال الانصار قال وروى عمر ابن شبة هذا مؤرخ معروف وكاتب تاريخ المدينة عن عمرو بن سعد بن معاذ قال سألنا عن اول حبس في الاسلام، اول حبس يعني اول وقت في الاسلام متى، فسألنا عن اول حبس في الاسلام فقال المهاجرون صدقة عمر. فقال المهاجرون كأن هذا عمرو بن شبة مؤرخ المدينة يعني أحد الذين بادروا كتبوا في تاريخ المدينة، يقول فسألنا ليضبط ما أي شيء المعروف كان في عهد الرسول أو من بعده، فسألنا عن أول وقف في الإسلام أو أول حبس في الإسلام، فقال المهاجرون صدقة عمر. طبعا صدقات وكذا موجودة من قبل، ولكن المقصود به هنا الوقف، صدق على أنها وقف، قالوا صدقة عمر رضي الله عنه. فقال المهاجرون صدقة عمر، وقال الأنصار لا هي في شيء أقدم منها، قال المهاجرون هي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم.